قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك. وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه. لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والثالث النار. فالكلاء لا يجوز لأحد أن يحميه، يضع عليه الشبك أو يضع عنده جنود يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس، فهذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن حمى مرعا لدواب المسلمين بشرط أن لا يضرهم أيضا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك. ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنرتكب سنن اليهود والنصارى، فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهل هذا إقرار؟ لا، لكنه تحذير. على كل حال، الملك له حق يحمي سواء بحق أو بغير حق. فإذا جاء الناس يرعون حول الحماء حول الأرض المعشبة المخضرة، فإنهم لا يملكون البهائم أن ترتع فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.